بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل في كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وصلنا إلى الصفحة رقم 65. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كيفية تطهير الأرض من البول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. متفق عليه. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، فأتت به أمه أم سليم بنت ملحان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا أنس غلام يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس: فرأيت 2 وأرجو أنا أرجو الثالثة، فلقد دفنت ليصل فلقد دفنت لصلبي سوى ولد وولدي 125، وأن أرضي لتثمر في السنة 2، وبقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وأقام بعده في المدينة ثم نزل البصرة ومات بها 90 على أحد الأقوال رضي الله عنه، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة. الوجه الثاني في تخريجه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب يهرق الماء على البول، ومسلم من طريق يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال، وذكر الحديث، وهذا لفظ البخاري. وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي آخره: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأخرجه في كتاب الأدب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا ولفظه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعة، يريد رحمه رحمة الله. وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس رضي الله عنه وهو عم إسحاق، وفيه: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث في شرح ألفاظه: قوله أعرابي، المراد به على المشهور البدوي الذي يسكن البادية نسبة إلى الأعراب على لفظه، وإنما نسب الأعرابي إلى الجمع دون الواحد لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، أو لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي، فيشتبه المعنى لأن العربي عام لمن سكن البادية أو الحاضرة. قوله المسجد بكسر الجيم كالمجلس أو لموضع السجود، ويجوز فتح الجيم، وقيل الفتح لموضع الجبهة فقط، ويقال في لغة مسجد بالياء المكسورة بدل الجيم. قوله بذنوب من ماء بفتح الذال المعجمة وضم النون، هو الدلو العظيم ولا يسمى ذنوبا حتى يكون ملئ ماء، ويكون قوله من ماء من باب الإيضاح والتأكيد، كقولهم كتبت بيدي. قوله فأهرق عليه بضم الهمزة وسكون الهاء أي صب عليه، وهو فعل مبني للمجهول والمبني للمعلوم أهراق، ومضارعه يهريق. الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب العناية بالمساجد واحترامها وتنزيهها من البول والعذرة وسائر الأقدار، وهذا يؤخذ من زجر الناس لهذا الأعرابي ومبادرتهم إلى الإنكار عليه، ولولا أن ذلك منكر عندهم لما زجروه، لكن فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه يؤدي إلى الضرر به وزيادة في التنجيس لمكان آخر، فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره وأمرهم بالرفق به. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار، سواء كانت الأرض رخوة أم صلبة، وشرط طهارتها أن تزول عين النجاسة. وقد أفاد قوله فأهرق عليه أنه لم يحفر المكان أو ينقل ترابه أو يحوط عليه، بل صب عليه الماء فقط، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وأما ما ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن معقل وفيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من تراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء، فقد قال أبو داود عاقبه هو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فإن كان للنجاسة جرم كعذرة أو دم جف فلا بد من إزالة ذلك قبل تطهيرها بالماء. الوجه السادس وجوب المبادرة بتطهير المساجد من النجاسة إذا حصلت فيها، لقوله فلما قضى بوله أمر، لأن النجاسة لو تركت قد يخفى مكانها وقد يصلى عليها، وهي لا تطهر بالجفاف عند الجمهور سواء كان ذلك بالشمس أم بالريح أم بالظل. قالوا ولو كان الجفاف مطهرا لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالماء. وقال الحنفية إن الجفاف يطهر الأرض فتجوز الصلاة عليها، لأن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. وهذا قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال شيخ الإسلام إنه أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الصحيح في الدليل، ثم ساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فقد استنبط شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الحديث أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فيبست حتى زال أثرها فإنها تطهر، لأن الحكم يدور مع التي، فإذا لم يبق للنجاسة أثر صارت الأرض طاهرة. وأما دليل الجمهور فالجواب عنه ما تقدم، وهو أن المسجد يجب تطهيره في الحال لأنه مصلى الناس، ولئلا ينجس به ولا ينجس به أحد أو تنتقل النجاسة بالمشي إلى مكان آخر في المسجد. الوجه السابع وجوب الرفق بالجاهل في التعليم، وأنه لا يؤذي ولا يعنف إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا وعنادا. الوجه الثامن الحديث دليل على القاعدة الفقهية العظيمة، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما أو دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، وذلك أن البول في المسجد مفسدة والاستمرار عليه مفسدة، وقد حصل ذلك لكن كون الرجل يقوم من بوله مفسدة أكبر لما يترتب عليه من مفاسد، وهي تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه، أنه يؤدي إلى تلوث ثيابه وبدنه، ثالثا أنه يؤدي إلى تلوث مكان أكبر من المسجد، والله أعلم. قال المؤلف السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف كما قال الحافظ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يضعف عبد الرحمن وقال روى حديثا منكرا وحلت لنا ميتتان ودمان، وضعفه ابن المديني جدا، وكذا ضعفه النسائي وأبو زرعة وغيرهم. وقال ابن خزيمة ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة والتقشف ليس من أحلاس الحديث. وقال الدارقطني والبيهقي رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا قال الدارقطني وهو الصواب. وقال البيهقي هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند، وكذا صحح الوقف أبو زرعة الرازي، وهذا الموقوف له حكم الرفع كما ذكر البيهقي. وقال ابن القيم هذا حديث حسن وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله الجراد بفتح الجيم معروف، والواحدة جرادة، الذكر والأنثى سواء، كالحمامة قالوا مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده. قوله والحوت هو السمك، وقيل ما عظم منه، قال تعالى فالتقمه الحوت، والجمع حيتان. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم الميتة واستثني منها الجراد والسمك فكل منهما حلال، وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، وقال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، قال ابن عباس صيده ما صيد فيه وطعامه طعامهما قذف. فميتة البحر حلال مطلقا، سواء مات بنفسه وطف على وجه الماء بأن صار بطنه من فوق، أم مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من صياد أو غيره. لعموم الأدلة وتخصيص النص العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص. وقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة، فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة عظيما من عظامه فمر الراكب تحته. قال: فلما خدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمون إن كان معكم. فأتاه بعضهم بشيء فأكله. ففي هذا الحديث دليل على إباحة ميتة البحر وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله، ذلك أراد به المبالغة في تطيب نفوسهم في حله، وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه. وكذلك يحل أكل الجراد مطلقا، سواء مات بالصياد أم بذكاة أم مات حتفا أنفه، لعموم هذا الحديث. ويستثنى من ذلك ما مات من الجراد بسبب المبيدات السامة، فهذا يحرم لما فيه من السم القاتل المحرم. وكذا ما مات من الحوت بسبب ما يسمى بتلوث البحار بمواد سامة، فيحرم لا لذاته وإنما لما وجد فيه من مواد ضارة أو قاتلة. الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة أكل الكبد والطحال، وأنهما مستثنيان من تحريم الدم، وهذا بإجماع أهل العلم. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس، سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه، لأنه لم يتغير بنجاسة وإنما تغير بشيء طاهر. وهذا وجه سياق هذا الحديث في باب المياه كما تقدم في موضوع الحديث، والله أعلم. الذباب لا ينجس ما وقع فيه من ماء أو غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، وفي كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء من طريق عتبة ابن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. واللفظ الثاني أخرجه أبو داود ولفظه: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله، إسناده حسن. وورد أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه أحمد وابن ماجه، وإسناده صحيح لغيره من حديث أنس بن مالك أخرجه البزار مختصر زوائده، ورجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث قد ورد من طرق كثيرة تزيد على 50 طريقة، جمعها بعض الباحثين، وهي كافية لمن أراد معرفة الحق من أصحاب الفطر السليمة والعقول المستنيرة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله إذا وقع الذباب هو بضم المعجمة مفرد، وجمعه أذبة وذبان، كغراب وأغربة وغربان. قال الدميري: الذباب عند العرب يطلق على الزنابير والنحل والبعوض بأنواعه، كالبق والبراغيث والقمل والصؤاب والناموس والفراش والنمل والذباب المعروف عند الإطلاق العرفي، ولعل الأخير هو المراد بهذا الحديث، وسمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه. قوله في شراب أحدكم، هذا لفظ البخاري في كتاب بدء الخلق، ولفظه في الطب في إناء أحدكم، وفي حديث أبي سعيد كما تقدم إذا وقع في الطعام، والتعبير بالإناء أشمل، لكن يظهر أن الحافظ اختار رواية شراب لمناسبتها لباب المياه، والله أعلم. قوله فليغمسه أي في الطعام أو الشراب كما في حديث أبي سعيد المتقدم، ولفظه إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء والأمر بغمسه ليخرج الشفاء كما خرج الداء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك المادة السمية بما أودعه الله فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله، فتقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها بإذن الله تعالى. وهذا نص عليه حذاق الأطباء قديما كما ذكر ابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهما، وأثبت ذلك الاكتشافات العلمية الحديثة كما سيأتي إن شاء الله. وهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. وفي رواية البخاري في الطب فليغمسه كله، وذلك لدفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه. قوله فإن في أحد جناحيه داء تعليل للأمر بغمسه،

يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه وهو في جملة ما يكتب حديثه من الضعفاء. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. وقد ورد الحديث من طريق عبد الله بن جعفر ثنى زيد بن أسلم به، أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: ولا تشد يدك به. وذلك لأن الذهبي ذكر عبد الله بن جعفر في الضعفاء وقال: ضعفوه، وقال في التقريب: ضعيف. لكن بإضافة هذا الطريق إلى الطريق الأول يقوى الحديث. وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أحسن حالا من عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، فإن ابن دينار أخرج له البخاري، ومع ذلك ففيه كلام كما تقدم. وقد جاء الحديث من رواية أبي سعيد الخضري من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. ثنى سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وسكت عنه الذهبي، وتعقبه الألباني بأن الأويسي لم يخرج له مسلم شيئا، فالحديث على شرط البخاري فقط وهو ثقة، فالإسناد صحيح. لكن رواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، أخرجه الطحاوي في المشكل، ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما في المستدرك عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وتابعه معمر كما في المصنف لعبد الرزاق. قال الدارقطني في العلل: المرسل أشبه بالصواب. الوجه الثالث: اختصر الحافظ الحديث فلم يذكر إلا الشاهد منه. وأول الحديث عن أبي واقد رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم. قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. وهذا لفظ عند الترمذي وعند أبي داود بدون ذكر سبب الحديث. الوجه الرابع في شرح ألفاظه: قوله ما قطع يجوز أن تكون ما موصولة أو شرطية، ويكون قوله فهو ميت جواب الشرط أو خبرا للمبتدأ وهو ما الموصولة. واقترن الخبر بالفاء لشبه الموصول بالشرط في العموم. قوله من البهيمة هي ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم أو كل حي لا يميز، وهذا عام من الأول. ومن بيانية، وسبب الحديث يدل على أن المراد بالبهيمة الإبل والغنم. قوله فهو ميت هكذا في بعض نسخ البلوغ، والذي في الترمذي فهي ميتة وهي بسكون الياء، يقال ميتة بالتخفيف وميتة بالتشديد والتخفيف أكثر. والميتة ما لم تلحقه الذكاء. ومعنى فهو ميت أي حرام كالميتة لا يجوز أكله، لأنه ميت بزوال الحياة عنه، وكانوا يفعلون ذلك في حال الحياة كما تقدم فنهوا عنه. الوجه الخامس: اعتبر العلماء لفظ هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام، يدل على أن ما قطع من البهيمة في حال حياتها من سنام بعير أو ألية شاة نحو ذلك فهي ميتة محكوم بنجاستها. إذا الميتة كذلك فيحرم أكله والانتفاع به. قال ابن تيمية: وهذا متفق عليه بين العلماء، وهذا عام مخصوص بما قطع من حيوان ميتة طاهرة كالجراد والسمك فيكون طاهرا، فما وقع منه في ماء فهو طاهر. كما يستثنى من ذلك الشعر والصوف والوبر والريش إذا قص بدون أصوله، والله أعلم. باب الآنية. الآنية جمع إناء كأسقية وسقاء، والجمع القليل آنية والكثير أواني. والآنية هي الأوعية، والمراد هنا الأواني التي يكون فيها ماء الوضوء، وما هو أعم من ذلك من الطعام والشراب. ومناسبة ذكرها هنا أنه لما كان الماء جوهرا سيانا لا بد له من وعاء ناسب ذكرها بعد أحكام المياه، ليعلم المسلم حكم آنيته التي يستعملها، لأن الشارع قد نهى عن بعضها فتعلقت بها ألف أحكام. والأصل في الآنية الحل والطهارة لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الدلالة أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم، وخص من ذلك ما دل الدليل على تحريمه، والله أعلم. تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. هذا الحديث محله كتاب الأطعمة والأشربة، لكن ذكره الحافظ كغيره في هذا الباب لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة، لأنه استعمال لهما. والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي رضي الله عنه، واسم اليمان حسيل كما ورد في صحيح مسلم من أسلم هو وأبوه، وأراد شهود بدر فصدهم المشركون كما

الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الوجه الخامس: اختلف العلماء هل تحريم أواني الذهب والفضة مختص بالأكل والشرب كما هو ظاهر الحديث أم أنه عام في جميع وجوه الاستعمال؟ فالجمهور من أهل العلم على تحريم جميع وجوه الاستعمال. قال القرطبي: الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وما شابه ذلك. وتحريم ذلك قال الجمهور العلماء سلفا وخلفا قالوا لعموم الحديث وشمول المعنى الذي حرم بسببه، وإنما فرق بين الرجال والنساء في التخلي في التحلي لما يقصد منهن من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم. قالوا: وخص في هذا الحديث ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الأغلب استعمالا، وما علق به الحكم لكونه أغلبه فإنه لا يقتضى تخصيصه به. وإذا نهي الإنسان عن الأكل والشرب وهما أكثر حاجة فما دونهما من وجوه الاستعمال من باب أولى. ويرى آخرون منهم الصنعاني والشوكاني والشيخ محمد بن عثيمين أن التحريم خاص بالأكل والشرب، وأما استعمال الأواني في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها فهو جائز. وهو لا أخذ بظاهر الحديث، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب فيها، فدل على أن ما عداهما جائز ولو أراد عموم الاستعمال لنهى عنه ولم يخص ذلك بالأكل والشرب. قالوا: لأن الأكل والشرب فيهما ما هو مظهر الفخر والخيلاء في الغالب، كما استدل بما ورد عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فأطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. فهذا استعمال لآنية الفضة في غير الأكل والشرب، وأم سلمة هي راوية الحديث كما سيأتي إن شاء الله. قال الشوكاني: وقياس سائر الاستعمالات على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذاك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. أخرجه الثلاثة من حديث بريدة. وهذا القول إن كان فيه وجاهة، لكن الورع والاحتياط اجتناب أواني الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال، سواء كان للأكل أم للشرب أم لغيرهما من وجوه الاستعمال كالوضوء والغسل والإدهان والتطيب وغير ذلك، أخذا بعموم المعنى والعلة كما تقدم. ورجح هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي كما رجح الشيخ العلامة الأثري عبد العزيز بن الباز، وقال إن هذا هو الصواب. وحديث أم سلمة واقعة عين يطرقها الاحتمال، فمن ذلك أنه يحتمل أن الإناء كان مموها بفضة لا أنه كله فضة، ومنها أنه إناء صغير جعل فيه شعرات ومع ذلك لا يكون كبيرا، ومنها أن الرواة اختلفوا في لفظ هل هو بالقاف من قصة أو بالفاء من فضة. وإن كان الحافظ قال إن الصحيح عند المحققين أنه بالفاء، لكن على رواية القاف يحتمل أنه بيان للقدح، والقصة بالفتح والجص بلغة الحجاز، فيكون هذا القدح مصنوعا من الجص. والمقصود أن حديث النهي أقوى من ذلك، فالأخذ بها أحوط وأبرأ للذمة، والله ولي التوفيق. تحريم الشرب في آنية الفضة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. لعل الحافظ أورده مع أن الحكم مأخوذ من الحديث الذي قبله لما فيه من الوعيد الشديد والعذاب الغليظ. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية رضي الله عنها، مشهورة بكنيتها، معروفة باسمها، أسلمت قديما وزوجها أبو سلمة، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاه من الرضاعة، فمات عنها بعد غزوة أحد، وكانت تحبه وهو ابن عمها، فقالت: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبة واخلف لي خيرا منها. وهي التي روت هذا الحديث كما أخرجه مسلم في صحيحه. تقول: فلما مات أبو سلمة قالت قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها، وتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة. توفيت في المدينة سنة 62، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا رضي الله عنهن جميعا. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأشربة باللفظ المذكور من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة وهو يروي عن خالته، وأخرجه مسلم ولفظه الذي يشرب في آنية الفضة، وأخرجه أيضا من طريق علي بن مسهر عن عبيد الله بن عبد الله العمري عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن ولفظه: إن الذي أكل ويشرب في آنية الفضة والذهب. قال الإمام مسلم رحمه الله: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. وعلي بن مسهر تقدم توثيقه عن أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم، فتكون هذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة من جهة المعنى. وقد أخرج مسلم حديث أم سلمة من طريق عثمان بن مرة: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الوجه الثالث في شرح ألفاظه: قوله إنما يجرجر، يجرجر بضم الياء وفتح الجيم وسكون الراء، ثم جيم مكسورة ثم راء، من الجرجرة، وهي صوت وقوع الماء في الجوف. يقال جرجر فلان الماء في حلقه إذا جرعه جرعا متتابعا يسمع له صوت. قوله نار جهنم يجوز نصبه ورفعه، أما النصب وهو المشهور نار جهنم فعلى أنه مفعول يجرجر باعتبار أنه فعل متعد بمعنى يتجرع، ويؤيد ذلك رواية عثمان بن مرة كما تقدم بلفظ: فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. والمعنى أن من شرب بآنية الفضة فكأنما يتجرع في بطنه نار جهنم، كقوله تعالى: إن الذين أكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأما الرفع فعلى أنه فاعل يفاعل يجرجر باعتبار لأنه فعل فعل لازم، والمعنى أن النار تصوت في بطنه، من قولهم جرجرت النار إذ صوتت، أي صارت لها صوت. قوله جهنم أي النار العظيمة البعيدة القعر، أعاذنا الله منها، وهي اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة، سميت بذلك إما لبعد قعرها من قوله بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر، وقيل مشتقة من الجهومة وهي الغلظة، سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب، فتكون ممنوعة من الصرف للعلمية العالمية والتأنيث المعنوي. الوجه الرابع والحديث دليل على تحريم الشرب في الآنية الذهب في آنية الفضة، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لقوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقد دل الحديث بمفهوم الأولى على تحريم الشرب في الذهب لأنه أعظم من الفضة لكونه أضيق استعمالا منها، فإنه يجوز منها ما لا يجوز من الذهب، كالخاتم للرجل يجوز من الفضة ولا يجوز من الذهب. الوجه الخامس والحديث دليلنا أن الجزاء من جنس العمل، وأن من شرب في آنية الفضة وجرجر الماء في جوفه فإنه سيجرجر يوم القيامة نار جهنم في بطنه، إلا أن يتوب فيتوب الله عليه، والله أعلم. طهارة جلد الميتة إذا دبغ. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم عند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. الكلام عليها من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي. الأول: سلمة بن المحبق الهذلي بكسر الباء المشددة وفتحها كما ذكر النووي، قيل اسم المحبق ذا صخر، وقيل ربيعة يكنى أبا سنان، وروى عنه ابنه سنان وجون بن قتادة والحسن البصري، روى 12 حديثا. الثاني: ميمونة رضي الله عنها، وقد سبق التعريف بها في شرح الحديث الثامن. الوجه الثاني في تخريجها: الحديث حديث ابن عباس أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ بهذا اللفظ من طريق زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن ولعة بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه أخرجه أبو داود بالسند المذكور وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما بالسند المذكور ولفظه أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وبهذا يتبين أن الحافظ قد وهم في قوله وعند الأربعة لأن لفظ أبي داود كلفظ مسلم كما تقدم والله أعلم. وأما حديث سلمة بن المحبق فقد أخرجه ابن حبان من رواية جون بن قتادة عن سلمة ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت في فنائه قربة معلقة فاستسقى فقيل له إنها ميتة أي جلد ميتة فقال ذكاة الأديم دباغه. وجون بن قتادة ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أن صحابية وهو سلمة لم يروي له الشيخان ولا أحدهما. وأخرجه أحمد بهذا الإسناد ولفظه دباغها طهورها أو ذكاتها وهو قريب من لفظ الحافظ في البلوغ بخلاف لفظ ابن حبانه فهو مختلف عنه كما تقدم. وأخرجه أبو داود والنسائي ولفظ الكتاب هو لفظ حديث عائشة أخرجه ابن حبان وأخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. وقد نقل الحافظ تصحيح الحديث عن ابن حبان وهو صحيح لغيره لأن جون بن قتادة مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان. ونقل الذهبي عن الإمام أحمد قوله لا يعرف. ونقل المزي عن علي بن المديني أنه معروف. وقال في موضع آخر الذين روى عنهم الحسن من المجهولين فذكرهم وذكر منهم جون بن قتادة. وقال الحافظ في التقريب لم تصح سحبته ومقواه ومقبول إذا توبع إلا فلين الحديث كما نص الحافظ على ذلك في المقدمة. وروى الترمذي حديثه في العلل وقال لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث ولا أدري من هو ولكن الحديث صحيح بشواهده ومن حديث ابن عباس وميمون رضي الله عنهما وغيرهما. وأما حديث ميمونة فأخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها فقلت أو يحل ذلك؟ قالت نعم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. وعبد الله بن مالك بن حذافة لم يوثقه غير ابن حبان. وأمه العالية قال العجلي عنها مدنية تابعية ثقة. وقال الذهبي روت عن ميمونة تفرد عنها ولدها عبد الله بن مالك وهو مجهول العين. والحديث سكت عنه الحافظ وفيه ضعف. وقد جاء في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها لكن ليس فيه ذكر الدباغ. الوجه الثاني في شرح ألفاظها قوله إذا دبغ الدباغة مصدر دبغ الجلد يدبغه دبغا ودباغة ومعناه إزالة النثن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة والدبغ ما يدبغ به يقال الجلد في الدباغ والدباغة بالكسر اسم للصنعة وقد يجعل مصدرا كما تقدم. قوله الإهاب بكسر الهمزة وجمعه أهب بضمتين مثل كتاب وكتب ويجوز فتحهما هو الجلد قبل أن يدبغ وعليه يدل الحديث قال أبو داود فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسنى شنا وقربا. ثم حكى ذلك عن النضر بن شمير وقال الأزهري كل جلد عند العرب إهاب. وقد ورد في صحيح البخاري حديث عمر رضي الله عنه وفيه فإذا أهب معلقة وألف الإهاب للاستغراق الجنس بدليل الرواية التالية أيما إهاب دبغ فقد طهر قوله فقد طهر بضم الهاء وفتحها من بابي قتل وقرب. وقد رجح النووي الفتح والطهر هو النقاء من الدنس والنجس. قوله طهورهما بضم الطاء وفتحها فالضم على معنى تطهيرها والفتح على معنى آدات تطهيرها مثل الوضوء والطهور وهو ما يعد للتطهير. قوله لو أخذتم إهابها لو إن إما أنها للتمني بمعنى ليت وفيه معنى العرض أو شرطية حذف جوابها أي لكان حسنا قاله السندي. قوله يطهرها ظاهره أنه يعود على الميتة، وإلا لقال يطهره أي الجلد، فإما أنه على حذف مضاف أن يطهر جلد الميتة، أو أن المراد الجنس أي يطهر الأهب. قوله القرض بفتحتين حب معروف، حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العظاه، يستعمل في الدبغ ويقوم مقامه الأرطى وشبهه، لأن النص على القرض لا يدل على عدم إجزاء ما سواه، وإنما هو لمجرد التمثيل أو لأنه كان هو المشهور والمعروف في ذلك الوقت. وفي زمان هذا يكون دباغ الجلود في المصانع الكبيرة وبواسطة المستحضرات الكيميائية، وذلك جائز لأن المقصود نزع الفضول وتنشيف الجلد من الرطوبات، فبأي شيء حصل كان مجزئا. الوجه الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل على أن أي إهاب دبغ فقد طهر، لما تقدم من العموم في قوله إذا دبغ الإهاب، وفي قوله أيما إهاب دبغ، وأل وأي من صيغ العموم، سواء كان من حيوان طاهر في حال حياة كالإبل والبقر والغنم، أم كان من حيوان غير طاهر كالكلب والخنزير، وهذا قول داود وأهل الظاهر، ورجحه الشوكاني وقال لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عاداهما. وقال أيضا فالحق أن الدباغ مطهر، ولم يعارض أحاديثه معارض، من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وهو مذهب الجمهور. وقال إنه تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شات ميمونة. الوجه الخامس، استدل بحديث سلمة وميمونة رضي الله عنهما من قال إن الدباغ يطهر جلد الميتة التي تحلها الذكاة، وهي كل حيوان مأكول اللحم، لقوله دباغ جلود الميتة ذكاتها، وفي لفظ دباغ الأديم ذكاته، وفي لفظ فإن ذكاتها دباغها، فشبه الدبغ بالذكاة، والذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم، فكذا الدباغ لأن المشبه يأخذ حكم المشبه به، وهذا قول في مذهب الحنابلة رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه شيخ عبد الرحمن السعدي وشيخ عبد العزيز بن باز، وذكر النووي أنه مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. أما ما لا تحله الذكاة فلا يطهر بالدباغ، وإن كان طاهرا في حال الحياة كالهرة فلا يطهر جلدها بالدبغ، لأن الذكاة لا تحلها، وإنما جعلت طاهرة في حال الحياة لمشقة التحرز منها كما تقدم في الطهارة، وهذه العلة تنتفي بالموت فتعود إلى أصلها، وهو النجاسة، فلا يطهر الدباغ جلدها. والقول بأن الأحاديث عامة وأنه يدخل في ذلك جميع أنواع الجلود قول قوي، لكن أظهر الأقوال وأقربها للصواب أن ذلك فيما يؤكل لحمه، أن الورع يقتضي ترك ما سوى ذلك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واعتبار الدباغ طهورا لجلد الميتة من رحمة الله تعالى بعباده لينتفع به من يحتاج إليه من الفقراء وغيرهم، فقد تعرض الحاجة للاستفادة من جلد الميتة، فاستثناه الشرع من عموم تحريمها المنصوص عليه في القرآن. ونأخذ من هذا أن الأحوط عدم لبس الفرى المصنوعة من جلود السباع، وهي موجودة في الأسواق بكثرة في هذا العصر، وإن كانت طاهرة على قول من يرى العموم يؤيد عدم لبسها، حديث المقدام بن معدي يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها. الوجه السادس، هذه الأحاديث الدالة على أن الدباغ يطهر جلد الميتة أصح من حديث عبد الله بن عكيم، قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بهاب ولا عصب، وهو دليل القائلين بأن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، وهو المذهب عند الحنابلة، وهذا الحديث أعله العلماء بالاضطراب في سنده، فإن ابن أبي ليلى راويه عن عبد الله بن عكيم تارة يحدث عنه وتارة يحدث عن أشياخ من جهينة، وعلوه بالاضطراب في متنه، فروي قبل موته بثلاثة أيام، وروي بشهر، وروي بشهرين، وروي بأربعين يوما، كما أعل بالاختلاف في صحبة عبد الله بن عكيم، فقد قال البخاري أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وما كان هذا شأنه لا يقف في مقابلة الأحاديث الصحيحة، وهي تدل على ضعفه، فإنها أظهر وأصح وأنفع للأمة وأقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها، فتكون أولى، على أن من أهل العلم من أجاب عن هذه العلل بما لا يتسع له المقام، فإن صح الحديث جمع بينه وبين حديث ابن عباس وغيره بأن الإهابة اسم لمن لم يدبغ، كما تقدم، فيكون نهيا عن استعمال جلد الميتة قبل دباغته. وقوى ذلك الحافظ ابن حجر وقال الحازمي، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يسمى إهابا، ويعد الدباغ بعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا، وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار. الوجه السابع في حديث ميمونة رضي الله عنها وما قبله دليل على جواز استعمال الجلد بعد الدبغ في اليابسات كالقمح والشعير والمائعات كالماء واللبن والسمن والعسل ونحو ذلك، لقوله طهره الماء والقرض، وإذا طهر صار حكمه حكم غيره من الأعيان الطاهرة. وتقدم في حديث سلامة بن المحبق، فإذا قربة معلقة، مما يدل على أنه استعمل في الماء، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل أقرهم عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. وقوله مسكها بفتح الميم وسكون المهملة هو الجلد، والله أعلم. حكم آنية أهل الكتاب. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال، قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال، لا تأكل فيها إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو ثعلبة الخشني صاحب صحابي مشهور بكنيته، والخشني بضم الخاء المعجمة فشين، معجمة مفتوحة فنون، نسبة إلى خشين ابن النمر من خضاعة، حذفت ياءه عند النسب، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، وذكر الحافظ أن الأكثر على أن اسمه جرثوم. بايع أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وضرب له بسهمه في خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا، وهو من أهل البادية يعتمد الصيد. ولو أسئلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا السؤال عن آنية أهل الكتاب، وبعده سؤال عن الصيد. نزل الشام ومات بها سنة 75 وهو ساجد رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، أخرجه البخاري في كتاب الصيد في 3 مواضع، منه من طريق أبي إدريس الخولاني عنه، وأخرجه مسلم في أحاديث الصيد. والحديث روي عن أبي ثعلبة بعدة ألفاظ من عدة طرق، وفي المسند والصحيحين والسنن. وقد اقتصر الحافظ على موضوع سؤالي عن الآنية دون سؤالي عن الصيد بقوسه وبكلبه المعلم. واللفظ المذكور في الكتاب لم أجده في الصحيحين بلفظه هكذا، وأقرب الألفاظ إليه ما في البخاري في كتاب الصيد باب صيد القوس. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله إن بأرض قوم أهل الكتاب، أي أنا وقبيلتي خشين، والمراد بالأرض الشام، وأهل الكتاب اليهود والنصارى، والظاهر أن المراد بهم هنا النصارى. وقد كان جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام، وتنصروا منهم آل غسان وتنوخ وبهز، وبطون من قضاعة، منهم بنو خشين آل أبي ثعلبة. قوله فاغسلوها ظاهر الأمر الوجوب، والأمر بغسلها قبل استعمالها لظن نجاستها، لعدم ابتعاد من النجاسات من خمر ولحم خنزير ونحوهما، وسيأتي بيان ذلك. قوله وكلوا فيها، هذا أمر إباحة، لأنه جاء بعد الاستفهام في قوله أفنأكل في آنيتهم، وبعد النهي في قوله لا تأكل فيها. الوجه الرابع الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما يعنيهم وما يشكل عليهم، وهذا هو الواجب على كل مسلم، فيسأل عن أمر دينه وعما يجهل، ليعبد الله على بصيرة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الوجه الخامس الحديث دليل على اجتناب الأكل في أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنهم لا يتورعون عن النجاسات، وربما وضعوا فيها الخمر وطبخوا فيها الميتة والخنزير، وهنا تعارض الأصل، وهو الأصل في الأشياء الطاهرة مع غلبة الظن، وهو هنا عدم توقيهم النجاسة، فرجحت غلبة الظن حيث قويت. وقد جاء في لفظ أبي داود إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. الوجه السادس الحديث دليل على استعمال آنية أهل الكتاب بالشرطين المذكورين في الحديث، وهما أن لا يوجد غيرها وأن تغسل. أما الشرط الأول فالمقصود به التورع والاحتياط، فلا تستعمل أوانيهم ولو بعد غسلها إلا إذا لم يوجد غيرها. أما الشرط الثاني فالمراد به حصول اليقين من طهارتها، والأمر بغسلها ليس للوجوب

الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. فهذا السياق كما ترى ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من المزادة، لكن ورد في سياقه عند البيهقي: فمضمض في الماء فأعاده في أفواه المزادتين أو السطيحتين. قال الألباني: إسناد صحيح. فهذا يدل على استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركة، فيدل على طهارة آنية الكفار. وأما الوضوء فلعل الحافظ قصد به كونهم ملأوا قربهم وإداواتهم، ومن ضمن استعمالاتهم للماء الوضوء به، ويدل على ذلك قوله للذي أصابته جنابة: اذهب فافرغه عليك والله أعلم. وقد كثر ورود الحديث في كتب الفقه بهذه الصيغة التي ذكر صاحب البلوغ، وقد ذكرها المجد في المنتقى، ولم يتكلم عنها الشوكاني بشيء. أما ابن دقيق العيدي فقد ساق طرفا من حديث عمران من قوله: ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين. والوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قصد بذلك دفع توهم اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: توضأ تقدم سياق الحديث، وأنه ليس فيه ذلك صراحة، لكن يؤخذ من كونهم فقدوا الماء ثم حصل لهم ذلك بفضل الله تعالى من ماء المرأة المشركة، ومن ضمن استعمالهم له أنهم يتوضؤون منه. قوله: مزادة بفتح الميم والمعجمة هي الراوية، وهي قربة كبيرة يزداد فيها الجلد فيها جلد من غيرها، وتسمى أيضا السطيحة. الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة، فإن الصحابة رضي الله عنهم استقوا من هذا الماء وشربوا، وهذا يدل على أنهم سيتوضؤون منه. الوجه الخامس: الحديث دليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة. الوجه السادس: جواز أخذ الإنسان من ماء غيره الذي حازه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما إذا كان الأخذ لا يضر صاحبه، فيجوز أن يأخذ ما يدفع عطشه ولو بالقوة، لأنه يدفع عن نفسه العطش وليضر صاحبه، وهذا على تقدير أن المرأة لها عهد. وقيل إنما أخذوا من مائها لأنها كافرة حربية. الوجه السابع: في الحديث معجزة ظاهرة من أعلام النبوة، فإن الله تعالى أنزل البركة في هذا الماء حتى شرب منه الناس واستقوا، وعادت المزادتان كما كانتا. وقد جاء في رواية الصحيحين: فشربنا عطاش 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل خربة معنا وإداوة غير أننا لم نسق بعيرا، وهي تكاد تنض من الملء أي تسيل، وعند مسلم تكاد تنضرج من الماء أي تنشق. قال ابن حجر: قوله تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا أي ما نقصنا، وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده، وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة، وإن كان في الظاهر مختلطا، وهذا أبدع وأغرب في المعجزة، والله تعالى أعلم.